إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباش، إخراج خالد الفايز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين خالد؟ أعرفه سباقا للدرس. صحيح، كان أول الحاضرين، لكنه أحب أن يجمع طاقة من الزهور العطرة. ما شاء الله ما شاء الله، أعرفه مغرما بالزهور وروائحها الزكية. إنه قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا بخالد. تفضل تفضل يا فضيلة الشيخ، زهور اختارتها لأجل السفر. الله حفظك الله، تشكيل هذه الطاقة ينم عن ذوق رفيع. هاتيها هاتيها، ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. أرى أحمد قد استعد للقراءة، لا بأس، اقرأ يا بني اقرأ. قال المؤلف يرحمه الله في كتابه زاد المعاد: ولما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل استجاب له عباد الله من كل قبيلة. نعم. هل عنا بذلك عند بدء الدعوة في المرحلة السرية أم في المرحلة التي بعدها؟ بدء الدعوة كان في قريش، قال الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. لكن ربما عنا الأفخاذ من قريش وما تفرع عنها، ولا يطلق عليهم اسم قبيلة. وكان حائز قصب سبقهم صديق الأمة وأسبقها إلى الإسلام أبو بكر الصديق، فآزره في دين الله ودعا معه على بصيرة. كيف كانت دعوته للإسلام؟ وهل استجاب دون تردد؟ كان أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وهو يعلم تماما صدقه وأمانته وسجاياه الحميدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الإسلام فقال: أدعوك يا أبا بكر إلى الله وحده لا شريك له، ولا تعبد غيره، والموالاة على طاعته. وقرأ عليه شيئا من القرآن فأسلم وكفر بالأصنام. وعنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة وتردد ونظر، إلا أبو بكر ما عتم، أي ما تلبس حين ذكرته ولا تردد فيه. تابع. فاستجاب لأبي بكر عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص. هل كانت لأبي بكر الصديق شخصية مؤثرة في الآخرين حتى استجاب له هؤلاء الناس؟ أم سر في الدين الجديد ورجاحة عقل هؤلاء؟ كل الذي ذكرته صحيح. فأبو بكر كان محبوبا في قومه، عالما بالأنساب، تاجرا ذا خلق وصاحب معروف يألفه قومه لخلقه وحسن مجالسته. لذلك قام بعد إسلامه يدعو إلى الإسلام كل من يثق به من أصحابه. هل هؤلاء الثلاثة كل من أسلم عن طريق دعوة أبي بكر لهم؟ ابن القيم ذكر نماذج من السابقين، وذكر ابن هشام زيادة عما ذكره ابن القيم، ذكر الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف. نعم. وبادر إلى الاستجابة له صلى الله عليه وسلم صديقة النساء خديجة بنت حويلد، وقامت بأعباء الصديقية. ما معنى صديقة ومعنى أيضا أعباء الصديقية؟ الصديق الدائم التصديق الذي يصدق قوله بالعمل. لذلك حاز على هذا اللقب أيضا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي آمن وأتبع إيمانه بالعمل حين دعا أصدقاءه إلى الإسلام، وحاز هذا اللقب من الأنبياء كما ورد في القرآن الكريم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وكذلك يوسف، حيث قال: يوسف أيها الصديق. وكذلك مريم ابنة عمران: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. وقامت بأعباء الصديقية، أي آزرته في الدعوة بصدق وإخلاص. وماذا عن باقي الأنبياء؟ أليس لهم لقب الصديقية؟ الذين ذكروا بهذه الصفة هم إبراهيم وإدريس ويوسف ومريم. وليس معنى هذا أن بقية الأنبياء لم يحوزوا هذه الصفة، فهي موجودة، إنما قد تغلب صفة على أخرى، كما في الصحابة: الصديق والفاروق وأمين الأمة وحاضر الأمة وأسد الله وأسد رسوله، فيشتهر بها الصحابي مع توفر هذه الصفة في غيره. فالمقام العالي للأنبياء أي للنبوة، قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تابع. وقال لها: لقد خشيت على نفسي. فقالت له: أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا. ثم استدلت بما فيه من الصفات الفاضلة والأخلاق والسيم على أن من كان كذلك لا يخزى أبدا. هذا يدل على رجاحة عقل خديجة رضي الله عنها، وأن المرأة التي تكون بهذا العقل والذكاء لها أثرها الإيجابي في البيت، وهي نعمة كبرى للزوج. هذا صحيح. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وفي رواية: امرأة تعين زوجها على الآخرة. ولهذا فإن المرأة الصالحة هي التي تشارك زوجها في الرأي، وتظهر اهتماما بما يخطط ويعمل، وذلك لتعينه، فهي تجمع بين عمل البيت والمشاركة في تربية الأولاد. فعلمت بكمال عقلها وفطرتها أن الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والسيم الشريفة تناسب أشكالها من كرامة الله وتأييده وإحسانه، ولا تناسب الخزي والخذلان. ولكن ألا يدل هذا على أنها لم يكن لها صلة بعقائد قومها أو تعلق بالأصنام كنساء ذلك العصر، وإنما كانت تعيش واقع زوجها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يكره الأصنام منذ نشأته؟ تلقيها نبع الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم وتصديقها له وسعيها لطمأنته يدل على ما ذكرت، وإلا لكان لها موقف المشبه كما في حالتي امرأتي نوح ولوط. تابع. وبهذا العقل والصديقية استحقت أن يرسل إليها ربها بالسلام منه مع رسولي جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم. وكيف حدث ذلك؟ فعند البخاري عن أبي هريرة قال: أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومنا، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. والقصب هنا أنابيب الجوهر، وقيل اللؤلؤ المجوف. تابع. وبادر إلى الإسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان ابن 8 سنين، وقيل أكثر من ذلك، وكان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذه من عمه أبي طالب إعانة له في سنة محي. مر معنا في كتاب مدرسي أن علي لما أسلم كان ابن 10 سنين، فما الصواب؟ علي رضي الله عنه أول من أسلم من الغلمان وإسلامه قبل أبي بكر. قال الكلبي: أسلم وهو ابن 9 سنين. وقال الواقد: أسلم وهو ابن 10 سنين. وهذا هو المشهور. هل كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمه من باب رد الجميل لعمه أبي طالب الذي كفل النبي صلى الله عليه وسلم حتى كبر؟ استنتاج جيد يا أحمد. فأبو طالب كان كثير العيال فخفف عنه في كفالة علي، كما أن العباس كفل كذلك جعفر. تابع. وبادر زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان غلاما لخديجة، أي بادر إلى الإسلام فأسلم. فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها، وقدم أبوه وعمه في فدائه فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل هو في المسجد. أي مسجد عنه؟ المسجد الحرام. نعم نعم. وكان هذا قبل ظهور الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتردد دائما إلى المسجد الحرام والطواف بالكعبة. تفضل. كيف تحول زيد إلى مملوك وهو من أصل عربي؟ صحيح أن زيد بن حارثة ينتمي إلى قبيلة عربية ترجع أصولها إلى قضاعة. أما كيف تحول إلى مملوك فإن أمه ذهبت به وهو صغير إلى أهلها في زيارة لأخواله، فأغارت عليهم خيل فاختطفوا زيدا ثم باعوه، واشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فأكرمه وعامله معاملة حسنة، وبحث عنه أبوه كثيرا، ثم ذكر له أنه بمكة عند محمد فأتى ليفاديه. تفضل. فدخل عليه فقال: يا ابن عبد المطلب، يا ابن هاشم، يا ابن سيد قومه، أنتم أهل حرم الله وجيرانه، تفكون العاني وتطعمون الأسير، جئناك في ابننا عندك، فمن علينا وأحسن إلينا في فدائه. من حديثه يبدو أنه متلهف إلى رؤية ابنه وفكاته، وأنه عانى كثيرا في البحث عنه فجاء بهذا الاسترحام المؤثر البليغ. هذا صحيح، لم يترك سبيلا إلا اتخذه للبحث عنه، ثم يئس من العثور عليه وقال فيه شعرا وهو متأثر حزين، إلى أن جاء من أخبره أنه رآه بمكة فنشط من جديد لمفاداته واسترداده. قال محمد صلى الله عليه وسلم: ومن هو؟ قالوا: زيد بن حارثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل لا غير ذلك؟ قالوا: ما هو؟ قال: أدعوه فأخيره، فإن اختاركم فهو لكم، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا. يعني لو اختار والده سيطلقه لهم بلا عوض أو مال؟ نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اتصف بالرحمة ولن يحجزه عن أبيه، لكن في الوقت نفسه يريده ألا يحرم من نعمة الإسلام، ولهذا تركه يختار. فقد عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم فترة وسيقدر الأنفع له. نعم تابع. قال: قد رددتنا إلى النصف وأحسنت. فدعاه فقال: هل تعرف هؤلاء؟ قال: نعم. قال: من هذا؟ قال: هذا أبي وهذا عمي. قال: فأنا من قد علمت ورأيت وعرفت صفتي، فاخترني أو اخترهما. قال: ما أنا بالذي أختار عليك أحدا أبدا، أنت مني مكان الأب والعم. ولكن أكان يشعر باضطهاد في بيت أبيه حتى رفض العودة معه؟ هداك الله يا خالد. كان لزيد فراسة قوية، لقد رأى في النبي صلى الله عليه وسلم من خلال معايشته ما لم يكن يراه غيره فيه، فاختاره وأصبح بهذا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فقال: ويحك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وعلى أهل بيتك؟ قال نعم، قد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا. وأمام هذا الموقف أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب خاطر أبي زيد، فقال: أشهدكم أن زيدا ابني يرثني وأرثه، فدعي زيد بن محمد. وفي الإسلام ألغي التبني بقول الله تعالى: ادعوهم لآبائهم، فدعي زيد بن حارثة، وبقيت محبته عند النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا القدر كفاية، وصلوا على محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباش، إخراج خالد الفايز.